متبعة ومقبولة وماشية في البلاد جميعا. منها مثلا أنه يحسب هناك احتلال الموجودات بنسبة كذا في السنة، يعني رأيك في 5 أو 10 سنوات وعندك مصنع يتوقع أنه ليس موجودا في الناحية البلدية، تريد حال هو موجود، وبالعكس يمكن أن تؤثر. يمكن فيما يتعلق بأمور الزكاة هذه الطرق المحاسبية لا يلتفت لها ولا ينظر من وجهة نظر الإسلام. حال أنه أشوف آيات في هذا مثلا يعني لما بيحسبوا الأرباح ولما بيحسبوا الموجودات بيحسبوا كذا، أنت جئت لرأس مال وعملت مصنع، هذا المصنع حسب القوانين والأنظمة يفتلك، يستهلك قيمة مالية خلال فرضنا 10 سنوات، فكل سنة يفصل من رأس المال في الميزانيات أو من الموجودات بقيمة هذا الاحتلاك السنوي، وبالتالي نتيجة لهذا الاحتلاك يتكون عندك أرباح أو لا يتكون. الصورة تبعت الربح والصورة تبعت الموجودات مرتبطة بطريقة الحساب، بينما الواقع اللي على الأرض يختلف، لا يزال عندك موجودات كبيرة وتربح أرباح والأخير. فيمكن لحساب الزكاة لا يجوز تبني الطرق المحاسبية المتعلقة بالشركات. هذا سؤال. الشركة في متى مثلا تستهل تم شراءها 10,000 دينار، راح كل سنة بنزل استهلاك يعني بصير 9,000 السنة الثانية بصير 8,000 وهكذا، راح إذا أنت بدك تبيعها ما راح تقدر تبيعها ب 10,000، راح تبيعها ب 2000 يعني بعد 10 سنوات أو يمكن لا تسوى شيء. هذا يعني قصد ومثال عن نفس المكانات اللي هي تستهلك، يعني مثلا مبلغ 1000 دينار السنه يمكن بعد 20 سنه لا تسوي شيء. أفضل المكنات معروضه للبيع ولا للصناعه؟ يعني عنده الشركه لا مكنه مصنع معروضه للشركه؟ لا لا لا مستعمل. يعني ما عليها زكاة اخي، هذه ما عليها زكاة في الاصل اذا كان هو يعني هذا النوع، هي في الاصل واذا صح التعبير هي تازه ما عليها زكاة، ولو لأول سنة لثاني سنة ثالث سنة. أنت تعني هذا؟ أنا أعني أن ليس العروبات، أنا ما بعني المال، أنا بعني في شركة لها ميزانية. ربح في النهاية، ربح أصلاً كذا ويقدر بكذا وكذا، هذا ليش عم يطلع الربح؟ نتيجة لا من ناحية أعمال الشركة تنتج في نفس الوقت نتيجة اللي خصم الاستهلاك هذا، عفوا خليني انا اعمل خصم الاستهلاك نقصد به استبدال الماكينه اللي عم تدفع، عم تكون مال انت حتى تشتري البديل تشتري بدالك، وهكذا على الغالب يصرف هذا المال. ف يعني ليس ربحا، هذا مال كان فيه ديمومه للشركه، بدها تبدل موجوداتها ترصد مال. تعقيدات الشركات في الوضع الحالي، يعني اللي بيحكيه عدنان، هناك في بضاعة للمتاجر، وهاي اللي هي مفروض انه عليها تخرج صدقة، ما عدا ذلك من الأشياء التي تسهل عملية التجارة، السيارة مثلا لنقل البضاعة هاي لا تعتبر عمر تجارة وبالتالي لا تحسب، وكذلك الآلات المحل ما دفعته من خلو وما شابه هذا لا يحسب، احنا نسوي البضاعة. ما يقول عدنان هو الآن أنت بالطرق المحاسبة هذه حتى تستخرج آخر السنة قديش ربحك، شو بيعملوا؟ بيعملوا إحنا بدينا بضاعة أول المدة كان عندنا بضاعة ب1000 دينار، خلال المدة اشترينا مشتريات ب5000 دينار، هاي صاروا 6000 دينار، بعنا ب7000 دينار، وعندنا بضاعة ب2000 دينار، يبقى 7 و2000 هي 9. عنا بضاعة ب1000 واشترينا ب6 هي 7، الفارق بينهم 2000، هذا ربح. لكن للأغراض المحاسبية والأغراض ضريبة الدخل وما شابه ما بيجي بحاسبوك على هذا الربح، تبتدي أنت تخصم من هذا الربح، بتقول هذا شاري سيارة في بداية المشروع، هذه السيارة شاري ب10,000 دينار، بيسمحوا لك أنه تستهلكها على 5 سنين، كل سنة بنزلوا من قيمة هذه السيارة

يا زكاة الربا أو اثنين. فأنا لما ما أعطي النتيجة هي أما أتصور تاجر، أنت عم تتصور شركة. لا خلينا نحل الآن، خلينا اسمح لي شوي، خلينا نحدد الكلام. الآن أنت كان في ذهنك شركة، أنا في ذهني فرد تاجر. مع هذا التحديد في إشكال على جوابنا السابق؟ لا، اللي قصدت أنا بدي أقول إنه أنا تاجر. ما جاوبني. في إشكال؟ أيوة. أيوة، الآن في كل وقت مقبول هذا الاحتياط إلى بسبب الأشياء الثانية. بس خلينا الآن اللي خليني أقول إنه أنا تاجر واحد وعندي ملك فقط. الآن أنا بدي اخذ الاخ الثاني واضمه الى الاسلام، مع الخير ان احنا بدي اخذه ونحطه ولقبيل حميده. وما يحصل ايه؟ راح يحصل اذا راح اخذ الجزء منه. شو بدي بيها الحسابات كلها؟ انا بدي ادرس الواقع، بارك الله فيك. لا انت عم تقول بعض من احساب. تفضل. اخذ مقدره في نوعين من شيء يسموه اخبار. في اخبار الشركاء أو حقوق رحمة المصنع في إنشاء هذه المصنع، اللي هو رأس العمارة في الماكينة في الموجودات اللي ممكن تشغل مصنع، بعدين في مال يخصص لشراء بضاعة وبيع هذه البضاعة، بعدين بينشأ عن هذه العملية الربح اللي هو التعامل مع هذا المال. ذاك المال أنا بعتقد إنه يعني موتناه أو جمدناه في المصلحة، بعدين في المال اللي نشتري فيه بضاعة نحولها لبضاعة أخرى من بيعها بينشأ عنها الربح. يمكن الغموض صاير بين الخلط، في أمر الخلط ما بين الربح وهذا المال اللي هو عبارة عن سيولة. هل هذا المال اللي نتداول فيه يحب يعني لازم ندفع عليه زكاة ولا لا؟ لأنه هذا مال عامل. وفي أمر الربح، أظن أمر الربح واضح، يمكن المال هذا اللي هو سيولة أو اللي نتحرك فيه هو اللي عم بيعمل كل هالإشكالات هاي، لأنه كل الخلط في هالأمور بينشأ عن الكاشفلو هذا او عن راس المال العامل وليس عن راس المال المجمع. فاعتقد التعقيدات في هذا الباب. ما اظن ابو يحيى يعني هذا. هو بيطلع كل الكاش اللي ضل بالاخر. الشيخ ما أخذت له من نقد. نعم. قبل ما هذا كله ربح ولا مسؤول ربح. ما أخذته من نقد. وتحقق لك بالبيت ولا النصاب طبعا. نعم. تخرج عليه زكاة. نعم. حال عليه الحول. نعم. ما بقي في الشركة. لا بنت الشيخ. ربح مش ربح. عم بنظر على النقد الموجود. نعم. النقد الموجود. سواء كان ربحا احتياطيا رأس مال اللي بدك إياه بتطلع. هذا النقد لما حال الحول عليه شو بخصك منه؟ بتفعلي. فما عاد ربحا عاد سيول النقدية اللي بتفعلي. شيخ سيدي؟ طبعا. هلا نحن على وين كنت انا عم بدور والف؟ شو بدي فيها انا؟ عم تتعبوا حالكم على الوقت. انا عم بدور عم بلف على انه الربح ليس بالضرورة ان يكون مالا موجودا. بس يكون على رقم. شو بهمنا يا استاذ بالنسبة؟ خلاص هلا انا وضحت لحالي. يعني انا الان جزاك الله خير. يعني طيب. أنا رجعت فكرت ألشنا يعني ألشنا. فنسبة مهمة جدا ما اطلق الله أعلم بالله. يعني مهمة لأن هذه ضريفة للمعلومات. موضوع الشيخ بعض الديون تكون موجودة عن بعض من السيولة اللي في آخر السنة اختلنا شيخنا. نعم. أقول يعني أنه قد تكون بعض المحلات عندها دين للأجل، لكن حال الحول على مبلغ موجود عنده، لكن هذا الدين ما تم اتفاقه مع التجار او تسديده عليه الزكاة. عليه الزكاة. اي نعم. وهذا الوجوب هو مشان حتى يوفي ديونه للناس. اذا كان ما انا اقصد إذا عليه على هذا المال الذي هو عنده، بمعنى أنه لو أخرجه وفاء لديونه لم يبقى عليه زكاة. صح؟ الله شيخنا ما لاحظ ثاني، أنا اللي فهمت من الناس رب تاجر عليه ديون إلى أجل. نعم. لا عليه عليه. لكن معاه فلوس تقديم. عليه ديون إلى أجل. نعم. وعنده سيولة كما تقولون. نعم. باستطاعته نوفي هذه الديون. نعم. لكنه ما فعل. نعم. وحال الحول على هذا المال الذي عنده. أين؟ أنا بقول يجب عليه إخراج الزكاة. وهذا كأنه يعني من حكمة الشارع الحكيم هو أنه أنت ليش عم تتباطى في وفاء الديون؟ أخرج هذا المال هذا وفي للناس وتخلص من من الزكاة. سبحان الله. وهذا هو. نعم يا شيخ صحيح. سبحان الله. يعني ما يطمئن البال من الأجر اللي لا تختلف. هذا حق تجربة عندي قبل 5 سنين. هذا التفصيل وارد يسجل عندي حقيقة. سبحان الله. وكنا نعمل سابقا انه انا الي دين على الناس الاجل. لا تبقى دين عليها لكن نعمل مقاطع. هذا التفصيل اجى مني انه انت الان حتى الانسان على انه يسجل الى قبل الحول. وكذلك الان اللي يطرح نفسه انه اذا الان انا عندي نقل. هذا النقل بخليه لا يشتري فيه بضاعة. هي ليست من باب الحيلة الشرعية انه قبل ما يكون الحول اني اشتري بضاعة. أعجز في هذا الأمر حتى لا أبقي رقب لأنه أنا أصلاً خليل هذا. نعم. كيف؟ هذا نشوف. رجل عنده مال. وين وصلنا؟ وهذا المال يستدل في إعادة إنشاء أبنيه. يعني تجعل بناية قديمة. تحط فلوسك في انك تجددها تاخذ موافقات والى اخره وتخرجها بحل جديده وتعيد بيعها ياتي من ذلك ارباح الارباح توضع في نفس المصنع وتنشا اماكن اخرى وهكذا وبالتالي راس المال هو دائما في ابنيه دائما في ابنيه في عمل وفي تصنيع والربح ينقل رأسا إلى مشاريع يحول إلى نعم مشاريع فبطبيعة الحال أي وقت من السنة يخصصه حتى يدفع زكاة ممكن أن ينظر كم عنده من النقد ويغطي النقد بما يتعلق بزكاة النقد لكن الأبنية اللي يأخذها يصلحها يبيعها يجيب غيرها يبيعها وهكذا هي من زكاة فيما يتعلق في العقار الذي يصلح ويباع ولا يملك إلى فترة قصيرة أثناء إعادة الإنشاء ثم يعيد بيعه نعم. المال اتفق أن المال في وقت ما عليه يزكى ولكن رأس المال هذا اللي يحبك في حجارة وليس في بضاعة يعني أنا راح أضيق مثالك أن هذا الرجل من كثر ما بيشغل رأس ماله ما يبقى عنده نصاب مطلقا بضيق لك يا يعني الموضوع بالإضافة إيه؟ أنه هالأشياء المطلقة فهذا لا يخرج زكاة نقد إطلاقا لماذا؟ لأنه ما يبقى عنده نصاب مثلا اجتمع عنده 500 دينار راح صلى جانب من البيت القديم إلى آخره وهكذا الدواليك هذا ما نقول عليه زكاة في النقد فيرد الآن سؤالك سيقال والجواب سبق أنه هالعمارة مو بيأجرها مو بيبيعها سواء هيك ولا هيك لما باعها صار عنده سيولة هالسيولة هي ما خلاها جامدة مكنوزة بحيث يحول عليها الحول ويطالع عليه الزكاة وهكذا دواليك نحن نقول الآن هنا ليس عندنا في الشرع ما يوجب على هذا النوع من التعامل أو من المعاملة الزكاة ليش؟

لا معلش بس على عد علي ما تحيز عن الموضوع. لا ما بحيز جد انا بمقدار ما انه بكفيني كلمتك امور وانا كلمتي امر، فلما تحط الامر في الامور صار في تمييز الموضوع. طيب هو نفس الامر. طيب الان نفس هذا الامر شو يريد عليه؟ يعني الذي يعني هذا التاجر له الخيارة في ان يشتري بهذه الطريقة اللي تحدثنا عنها. مثال أدب أبو أحمد، مثال ما أبو أحمد، أبو أحمد شو قال؟ رجل تاجر عنده سيولة تبدا النصاب وفي عليه دين لبعض الناس، فهو لا يفي هذا الدين، هل يجب عليه الزكاة؟ الجواب نعم. طورت أنا المثال إنه هذا التاجر عليه دين للسماحة لأجله، فبيقدم الوفاء قبل الأجل مشان يخلص إيش من الزكاة. هذا المثال واضح، كمثال واضح. طيب نهي الشرعي يجوز؟ لا ما يجوز، لأنه يريد أن يتخلص من الزكاة. أول مرة الموضوع أيوة في فرق وضعهم منين؟ كان تسليخ الأجل وفقط للتفاعل. هو هذا. أنا طورته. إيه لكان. هذا المثال. ليش أنا ما تأخذوني بتشوفوني متعصب لرأيي أو لمثالي؟ لأني في ظني والله أعلم انه هذا المثال بحد اشكال غائب عن البال يرحمك الله. فالان هذا المثال اللي انا اخذته من ابو احمد وطورته لاجل، فهو بيخرج الزكاه بيوفي الدين قبل حلول الاجل كان يخلص من الزكاه. هذا العمل يجوز؟ لسه ابويا حافي عنده شيء لا نسمعه ما بيجوز. طيب الآن الصورة اللي أنت عم تحكي عنها الآن إما بتكون إلى علاقة بالصورة تبع أبو أحمد فهي جائزة، أو إلى علاقة بالصورة تبعي المعدلة فهي غير جائزة. هي واضحة صح ولا لا؟ ما بناخذ جواب من أبو أحمد. لا هي خلص هي مرجعها النية، أصبح مرجع النية. طبعا كان شو عم نقول مرجع النية. ما لا دخل النية. أنت جيت الطش ما تأخذ الأولية. لا بالعكس هي فيصل النية. لأنه أنا الآن. شو طلي معك يا مستر؟ لا ذاك الحديث اللي ذكرته في الأول. طيب شفته بالمؤمن؟ طيب هذا هيك صار بده جواب. هذا بده سؤال الشخص اللي بده بس جوابه قبل ما يصير كمان ما بيجون. لا شوف

فإذا عرفت ما وجب عليك وأخرجت زيادة حينئذ فمن تطوع خيرا فهو خير له. أما في الزكاة ما في عنا شيء يوجب علينا أن نعمل حساب، لكن واجب علينا أن نخرج بالمئة 2.5، فإذا أعطينا بالمئة أضعاف مضاعفة ما بيدنا الشارع. ليش ما عملت حساب؟ لأنه ما في علينا هذا التكليف كما هو شأن بإيش بشعر المولود. سيد المثال اللي كان في التحديد قلنا شو بدي بيع عنده شو عملها؟ لو تواجد عنده بناية وقعدت مدة، هل هذا يعني يغير قيمتها برضه؟ شو تقصد هذا؟ مدة بدون بيع يعني؟ آه مثلا. إيه نعم. برضه يغير قيمتها ويدفع عنها. كل سنة هذه؟ لا مش مرة ثانية. مرة ثانية ما في مانع، لكن بدون تحديد أيضا. بدون تحديد طبعا. هي من تخطر قيمتها وتدفع له شيئا من ذلك. فبالتالي لأنه الزكاة شهرية فهذه من ضمن المصاريف تصرف. فبالتالي يعني آخر السنة اللي حدد فيها الإنسان موضع إخراج الزكاة ما بقي من هذا وضاف إلى النصاب، أليس كذلك؟ هو كذلك. يعني أنا كنت سابقا وما زلت الحال الحمد لله، يعني أول بأول بطلع، لكن إذا سلكت هذا المسلك لأنه أنا في يوم محدد من السنة شو عندي بغض النظر؟ ما في مانع يا أستاذ إذا كان خذت النية من حين شرعية. مو ابن عباس، أبوه العباس. لو السنة اللي بعدها كان عنده مال أكثر يزكي عن فرق حقيقة، يعني المال الأكثر إذا ما أخرج زكاته فكل شيء بيحسب يزكي عن سنتين. فاهم فاهم. لازم يخرج زكاة كل شيء بيحسبه. إيش ناقص؟ خلاص مو قلنا أني من قد يفقر. لا الجواهر الكريمة والثلاثين اللي هو أغلى من الذهب ما له زكاة. أي نعم، ويجوز التحري به ولو كان محلقا. أما الذهب يزكى كل عام. كل عام الذهب والفضة كل عام ولو كان حلي يعني. أي نعم، يعني هذا أولى بإيجاب الزكاة من الكنز لأنه يتمتع به أكثر مما يتمتع صاحب الكنز بكنزه. ما بعرف يمشي الحال إنك الله أعلم. شو الحكمة إنه صلينا المغرب؟ لا طول بالك عليه شوي. ليش احنا من الفاسق؟ الله أعلم، هو الجواب الصحيح. الله أعلم، هو الجواب الصحيح. إنما يعني ما أظن فيه يعني. الذهب هو ذهب ولا ذهب؟ لا، مو ذهب. لا. يسمونه الذهب الأبيض. بيسموه صحيح. مثل ما بيسموه الذهب الأسود. ليس مالا. لا. لأنه ما فرض علينا زكاة على كل ما هو اللون أبو ليلى أصلا عندك لي. نعم إذا كان لديك وقتا تحب الحديث اللي قرأ ما من عبد مؤمن كذا وردت كلمة إنه نسية بمعنى إنه بينسى، وكأني يعني وهذا الله أعلم إنه هذا ما تفعله، بس إنه

إذا ذكر ذكر. فهذه أنواع ثلاثة، أعلاها وأسماها هو الأخير، وأدناها هو الوسط، والذي قبله هو خير منه، والله أعلم. فهي تفضل. لا، النص من حيث روايته عن الرسول عليه السلام لا يخفى، لكن اتفاق السلف على هذا، ليس في الخضروات زكاة، ليس النص كحديث، لكن من حيث الإسناد لا يصح. هذا من حيث الرواية، أما من حيث المعنى والمبنى فهو صحيح. لكن يرجع الموضوع ده، واحد عنده مبقلة تكون له القلوب مبالغة، لابد ما يخرج شيء من هذه الفقراء والمساكين، وبخاصة يوم الجني ويوم الحصاد إذا كان يحصد جملة. إن عم الرزق كذلك، لكن ليس عليها زكاة. الزكاة المخننة، إذا أطلقنا فنعني الزكاة المخننة. تطلع عنا خطفاء، تطلع عنا خطفاء، مش كميات مش يعني كذا. طبعاً عن أدنى حاجتنا بسيطة، لكن باقي جديد. من بعد الأقارب. منهم الغني منهم الغريب منهم الفقير. يعني الآن صار بده يطلع من الصدقة بينحدث، هل جزء يغني إنه يوزع على الأقارب بغض النظر عن حالتهم المادية والبنات والأطفال وغيرهم؟ هل نكمل كلامك الأخير أم كلامك الأول؟ هل نعتمد في الجواب كلامك الأخير أم كلامك الأول الذي فيه أنه تعطي للأقارب كانوا أغنياء ومنهم فقراء، أو كلامك الأخير الذي لم يأتي فيه هذا التفصيل؟ والله اثنين هو لابد أن نراه الجواب ما نلوي، بس نشوف له ماذا يعني. انا صراحة لازم طلعت، يعني انا عادي طلبات خطا، لانه انا بطلع يعني الحمد لله الحمد لله في اقل من الفقراء بطلع الواحد الثاني ما عم يتوخر من الوجه الثاني على الفقير. عندك هنا في نظر يا رب، لكن انت قلت الحمد لله في فقراء. انا راح ترفع لي انا يعني نقول الحمد لله أن نتصدق عن الفقراء، لكن نحن نحاسبه على لفظه وليس على قصده، قصده معروف. بارك الله فيك، إذا كان الواقع هو هكذا فقد كنت بالواجب وليانا، أما الواجب الدائن هو أنك وصلت الأقارب في من الألاف والدهاب.